السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول الله السائل: هل تجوز التسمية في الحمام أثناء الوضوء سرا؟ في النفس تجوز، حتى بعيدا عن مكان النجاسات تجوز. إن الحمامات هذه الأيام تختلف شيئا ما، هناك حمامات مكان الوضوء بعيد عن مكان قضاء الحاجة، الحمام نظيف، في هذه الحالة يجوز ولا أعلم منع من ذلك أثناء الوضوء. شفاك الله يا أخ تامر. ما حكم النقاب وما الفرق بينه وبين الحجاب؟ الحجاب الساتر عموما يحجب، سواء كان نقابا أو كان غير نقاب، فالحجاب يختلف عن النقاب ويتحد معه. الحجاب ما يحجب، فإذا حجب الرأس قلنا حجاب الرأس، إذا حجب الوجه قلنا حجاب الوجه، أما النقاب فهو غطاء الوجه ذو الفتحات. هل يجوز إخراج الزكاة لأم الشخص؟ لا يجوز لشخص أن يخرج الزكاة لأمه، لأنه ملزم بالإنفاق على أمه، إلا في بعض الحالات كأن تكون الأم متزوجة برجل غير أبيه، حينئذ مسؤولية الإنفاق على الزوج. وكانت فقيرة، إذا كانت فقيرة تزوجة بشخص غير الأب جاز إعطاء الزكاة لها. هل الزواج الحالي في مصر إسلامي؟ نعم، الزواج في مصر إسلامي والحمد لله على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة، هذا الغالب. أما الذي يشذ هو الذي يحكم عليه بشذوذه. حكم الصور الشخصية على الحائط للذكرى؟ حكم الصور الشخصية على الحائط للذكرى لا تجوز، وتطرد الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. لدينا محل لأبي الميت نقوم بتأجيره، أمي وأخواتي يأخذون الإيجار بالتساوي، ما عدا أنا أخذ بالشرع بعد خلاف بين حلال أم حرام. لا، الأم تختلف عن الأخوات، أنت تأخذ بالشرع. الشرع أولا أمك تأخذ الثمن ثمن الإيجار، وبعد ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا. أختار الرأي القائل بوجوب النقاب. هل الدباديب في البيت؟ الدباديب في البيت للأطفال لا بأس بها. كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لعب أطفال تلعب بهن بها عائشة رضي الله تعالى عنها. ما حكم تشغيل أموالي في البورصة؟ السؤال مجمل ولا يصلح بهذا الإجمال. حكم التحف المنزلية منها على هيئة حيوانات، ابتعد عن هيئة الحيوانات وعن كل ما كانت له روح إلا إذا كان لعب أطفال فقط. لا سمع عفوا خاطب وعاقد ولم أدخل بعد، وأبي يضع لي العراقيل كي أترك زوجتي لأنه يكره أمها. الفتاة صالحة وطائعة وأنا مرتبط بها. يعني النظر إلى وجهة الوالد، هل وجهة الوالد شرعية؟ يعني لماذا يكره أمها؟ إذا كان يكره أمها لأن الأم مستقيمة وهو رجل غير سوي فلا تطيعه حينئذ، إنما الطاعة في المعروف. وإذا كان يكره أمها لأن الأم غير سوية ويسيء للأسرة بتصرفاتها وسلوكها الغير مرضي لله فأطع أباك حينئذ. حكم الصلاة في مسجد به قبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. لا لا تصلوا إلى القبور، ونهى النبي عن اتخاذ القبور مساجدا، لكن إن صلى فالصلاة تصح. أورد البخاري أثرا فيه أن عمر رأى أنس أن يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. وشربت لبنا ثم صليت دون مضمضة. الصلاة صحيحة وقد أقيمت الصلاة وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتف شاة يأكل منها فترك كتف الشاة ودخل في الصلاة. ليس هناك دليل على عدد معين لصلاة الجمعة، ليس هناك دليل ملزم، أعني دليلا ثابتا بعدد معين لصلاة الجمعة. الله يجعلك كذلك يا علاء. هل تجوز صلاة الجنائز بالمقابر؟ نعم تجوز صلاة الجنائز بالمقابر، لكن تحرى أن يكون القبر أمامك قدر الاستطاعة. وهذا التجويز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل أو امرأة سوداء أو أسود كان يقوم المسجد فقالوا دفنت فقبرناها ليلا وكرهنا أن ننقبها، قال دلوني على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فرأى قبرا منبوذا فصف أصحابه وصلى عليه. نصيحة لمن يستمع قناة كذا، أنصحك باتباع الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة. حكم التكبير الجماعي في صلاة العيد وهو بدعة. التكبير الجماعي مشروع ومستحب في صلاة العيد وليس ببدعة. كان عمر في منى يكبر في خيمته فيكبر أهل خيمته بتكبيره فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى اللجة. والنبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عليه الصلاة والسلام في الآيات. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بإخراج النساء لصلاة العيد أمر حتى الحيض، فقالت إحدى النساء حتى الحيض يا رسول الله؟ قال نعم، يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. حكم الموسيقى التي تأتي، الموسيقى عموما محرمة. ما سؤالك يا أحمد ولك بمثل يا أخ وليد؟ هل يجوز أن أصوم ثلاثة أيام دين على أبي الميت؟ نعم يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. الحدود الشرعية للحية، اللحية تبدأ من العظمة التي بمحاذاة الأذن إلى أسفل الذقن إلى العظمة الأخرى، وبعد ذلك تقبض على اللحية وتأخذ ما زاد على القبضة. حكم إلقاء كلمة عند القبر: إن احتيج إليها فعلت، ولا تكن سنة مضطردة. هل يجوز لمسلم أن يرقي كافرا؟ نعم يجوز للمسلم أن يرقي الكافر، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بقوم كانوا في سفر، أعني أصحاب النبي، فوجدوا فلم يقدم لهم أهل القرية القرى اللازمة لهم كحق الضيف، ثم إنهما لبسوا أن لدغ سيد هذه القرية، فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن سيد الحي سليم، يعنون لديغا ولكن يقولون ذلك تفاؤلا بالشفاء، فهل منكم من راقي؟ قالوا: نعم منا من يرقي، ولكن لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فإنكم ما رضيتم أن تقدموا لنا القراء. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فرقوه فعوفيا، فأخذوا القطيع من الغنم، وبعض الصحابة تحرج منهم، فلما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقسم واضربوا لي معكم بسهم. ما الأسباب التي تشفع للمسلم في قبره؟ عمله الصالح عموما، مال الصبي هل تجوز عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ نعم تجوز، تجب فيه الزكاة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: سمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. ما آداب الفتح على الإمام في الصلاة؟ ما آداب الفتح على الإمام في الصلاة؟ إذا كانت الأخطاء التي أخطأها تغير المعنى وتبدله، فمثلا قال: إن الذين كفروا لهم جنات النعيم، لازم الرب. حكم دعاء الأب على ابنه إذا كان الأب غير صاحب عقلية كاملة وصاحب ذنوب كثيرة، يبقى النظر هل هو مظلوم أو ظالم، فإن كان الأب مظلوما فيخشى من دعائه، وإن كان ظالما فهو يدعو عليك وأنت ما صنعت له إلا المعروف فلا شيء عليك. الأخذ من اللحية يجوز القبض على اللحية وأخذ ما زاد على القبضة، وبالله التوفيق. حكم الدهون التي تدهن على الوجه للرجال لإزالة الشوائب: لا بأس بها. هل يجوز صوم ثلاثة أيام دين على أبي الميت؟ قلت يجوز، بارك الله فيك. هناك رأي: إذا كان المرض تواصل بأبيك حتى مات ولم يشف زمنا يستطيع فيه القضاء، فلا تجب عليكم الصلاة حينئذ ولا تصلوا عنه عموما. عفوا، من صلى عليه ألفا لم يمت حتى يبشر بالجنة لا يصح، والذي بعده أيضا لا يصح، لا أعرف عنه شأن يا أخي حسام. حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة هل يبطلها؟ لا يبطلها. حكم سب وضرب الأبناء رسالة على الهاتف يا علي، حكم سب وضرب الآباء للأبناء أما السباب فليس من شأن المؤمن، أما الضرب فينظر إلى الضرب وإلى سن الطفل وإلى سبب الضرب وإلى طريقة الضرب، فهي منظومة لكن في الجملة لا بد من التفصيل. هل تجوز صلاة الضحى قبل الظهر بخمس دقائق؟ لا تصليها حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة، والله أعلم. كيفية إخراج الزكاة بالفضة وأيهما أفضل، بالذهب أم بالفضة؟ كيفية إخراج الزكاة بالفضة؟ إذا كان معك فضة أخرج زكاتها فضة، كل 598 جرام هذا النصاب الفضة، فإذا زاد المبلغ عن ذلك أو وصل ذلك أو زاد أخرج ربع العشر. وهل نقيس على نصاب الذهب أم على نصاب الفضة؟ إذا كانت العملة ورقية عن نصاب الفضة ما قيمته 600 جرام من الفضة تقريبا، يعني إذا كان جرام الفضة 15 جنيها سيكون النصاب 9000 جنيه على سبيل المثال. إذا كان سنبني على نصاب الذهب 97.2 جرام من الذهب فيكون غالي جدا، فقط في المشكلة للذين لهم أموال ما بين 10,000 جنيه إلى 60,000 جنيه، أما ما دون ذلك وما بعد ذلك فكله ستجف في الزكاة. فإذا أخذت يا من أنت في هذه المرحلة المتوسطة بالرأي القائل بالبناء على نصاب الفضة فهو خير لك في دينك وأنفع للفقير في دنياه، أما إذا التزمت النصاب الذهب فلك ذلك أيضا. الأخ إبراهيم الكور حفظه الله يسأل عن دعاء معين لرفع هذا البلاء، اسأل الله أن يرفع عنا البلاء وعن المسلمين عموما، اسأل الله أن يكشف عنا الضر ولا يؤخذنا بما فعل السفهاء منا. ووفقك الله يا أخ حسام وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. حكم صوم الذي لا يصلي إذا كان تاركا للصلاة عن جحود فصومه باطل ويكفر، أما إذا كان تاركا للصلاة عن تكاسل فإن الصيام في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات. ليس أبو الحسن الأشعري من أهل السنة والجماعة فيما ذهب إليه من التأويل الباطل للصفات، هل يجوز دفع مبلغ من الزكاة في بناء مسجد؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. المساجد ليست من مصارف الزكوات. أخلق أرضا بالربا كيف يتوب يستغفر الله ويعمل عملا صالحا؟ إن الحسنات تذهبن السيئات. هل تجوز التجارة في التهريب في المواد الغذائية؟ لأن التهريب لا أعرف الصورة التي تقصدها. اشتغل في الوضوح، أسلم لدينك. قل أنا أعاني من النوم كثيرا فما نصحك لي؟ تعاني من النوم كثيرا، نصيحتي أن تسأل الله أن يعافيك من كثرة النوم، ولك أن تحتجم أيضا على ما يقوله أهل الاختصاص، واسأل أهل الاختصاص عن سبب حالك، وتعوذ بالله من العجز والكسل. أفضل كتاب في الأحاديث الموضوعة، ليس هناك كتاب يقال عنه أفضل كتاب في الأحاديث الموضوعة، هناك عدة كتب في الأحاديث الموضوعة فاستفد منها، عدة كتب كثيرة في الأحاديث الموضوعة، هناك سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ ناصر لكنها شملت الضعيفة والصحيح، الضعيفة والموضوع. هناك كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، عدة كتب موجودة في الأحاديث الموضوعة، أجبناك يا روقة أن أعظم علامة لحب الله للعبد أن يوفقه لطاعته والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حكم شهادة السهل وخفة اليد يبتعد عن ذلك حتى يلتبس عليك أمرك. حديث أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة لا يصح. حديث حبب علي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، معلول لا يثبت مع شهرته. ما حق الوالدين بعد موتهما؟ الدعاء لهما، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، إفاد عهودهما، سداد ديونهما إن كان عليهما ديون، يجوز أن تحج عنهما وأن تعتمر عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، لأنهم عندهم حظ شامل أن يجب دفع إيجارات المحل عن الشهر الذي تم فيه الحظر. تلك مسألة نازلة من المسائل النازلة، والعلماء فيها على قولين. هناك قول أنه ما دام حيل بينك وبين الاستفادة بالشيء الذي أنت أجرته فلا إيجار عليك، وقول آخر أنك على العهد الأول ما دام الخلل لم يأتي من صاحب المحل. فهناك قولان موجودان في هذه المسألة، ولو توسطتما لكان في ذلك خير، والله أعلم. ودعني أراجع الإجماعات. حكم المسح على الكمامة في العمل خوفا من خروج وقت الصلاة: لا يجوز المسح على الكمامة. أنواع الصدقات الجارية أو الصدقات الجارية تتعدد أنواعها بناء على الحال الذي أنت فيه، وبناء على قدر المال الذي ستتبرع به، وبناء على احتياجات الناس كذلك. حديث: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا، لا يصح. في بلجيك أرادوا تأخير رمضان محاكمة، محاكمه سبب كورونا، يعني آخر رمضان لشهر ثاني، لا يجوز هذا نسيء. وقد قالت تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليعطوا عدة ما حرم الله. وصورة النسيء كان معلوم أن القتال في الأشهر الحرم لم يكن جائزا إلا إذا اعتدي علينا، فنعتدي بمثل ما اعتدي علينا. فكان مثلا قوم الكفار يتقاتلون، فيدخل شهر رجب يفترض أن يقف عن القتال، فقلت لا، أجل رجب هذه السنة، نلغي رجب هذه السنة أو نؤجله بعد شوال. هذا يسمى النسيء، التأخير. لكن كانت هناك قبيلة واحدة لا تؤخر هذا الشهر، اسمها قبيلة مضر، كانت محافظة على رجب لا تؤخر فيه. فلا التأخير الذي كانوا يفعلونه اسمه نسيء. قال تعالى: إنما النسيء، أي تأخير الشهر عن موعده أو تأخير العام المقبل، زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إلا قبيلة مضر كانت تحافظ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث المتواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هل يلزم أداء كفارة اليمين؟ هل يجوز دفع الزكاة؟ هل يجوز دفع الزكاة لرجل لا يصلي؟ إذا كان جاحدا للصلاة لا تجوز، إذا كان مقرا بالصلاة ومتكاسلا جاز، وغيره أولى والله أعلم. حديث نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهودي حسنه بعض العلماء ولا مراجعه بنفسه. وبارك الله فيك يا محمد بن بدر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعيش في بلد النصرانيين، ما رأيه في القرض بغرض ماذا؟ عفوا، القرض بالربا حرام إلا إذا دعت إليه ضرورة. الحمد لله، خير الحمد لله. حكم قراءة القرآن بدون حجاب جائزة وبالحجاب أولى. ما ليبلغ النصاب وينقص ثم يزيد، كيف أحسب الزكاة؟ أول إذا بلغ النصاب حدد هذا التاريخ، وبعد سنة انظر إذا كان ما زال بالغ النصاب أو زائدا فأخرج زكاته. حين أقرأ المصحف يأتيني النعاس والتثاؤب، يا زهرات تعوذي بالله وقمي توضئي وتعوذي بالله من هذا الكسل. من صور تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. الهم والحزن والعجز والكسل. الكسل أنت في صحتك، لك رجلان ويدان وعين وجسمك في عافية، ومع ذلك تنام على هذا الجانب وتقوم تتقلب على الجانب الآخر وتستيقظ حتى تنام، ولا يكفيك نوم 7 ساعات أو 8 ساعات حتى تصل إلى 15 ساعة وتقوم كسلانا أيضا، فأنت في عافية ولكنك كسول. فالنبي يتعوذ بالله من العجز والكسل. العجز عياذا بالله أن تقول مشلول أو مريض عاجز، لك عذرك، لكن الكسل. فالرسول يتعوذ بالله من الاثنين، تعوذ بالله لا يصاب بمرض يحول بينه وبين الخير عجز، ويتعوذ بالله من الكسل الذي هو البلاد التي يقع فيها عدد من الناس، خاصة شباب يسهرون طول الليل في الفسق وطول النهار ينامون، ويقسم أبوهم أو أمهم للنوم للأكل أو للصلاة فيأكل وينام، للعمل لا يطيع. تعوذ بالله من هذا. أرجو طريقة استعمال القسط الهندي للمريض بالسحر والمس، لا أعرف إلا عموم الحديث. في العود الهندي شفاء من 7 أدواء، تفاصيل لا أعلمها. إخراج الزكاة على جميع المال على مقدار النصاب، لا على جميع المال، على جميع المال الذي معك. يعني إذا بلغ المال النصاب انظر ما معك عند حلول الحول وزكي عليه. هل عدم الترصي في صلاة الجماعة يبطلها؟ لا يبطلها، لكنه يكره، وقد تنتفي هذه الكراهة. تنتفي هذه الكراهة إذا دعت إلى ذلك ضرورة. صمت بعد رمضان ولا أتذكر النية، هل هي قضاء أم شوال؟ اعتبريها قضاء، عفوا اعتبريها نافلة، لأن الفريضة يلزمها عزم النية. هكذا النوم في رمضان من الفجر اللي بعد الظهر يكره. لا أعرف الشيخ المذكور حفظك الله وحفظه، فوض زوج زوجته في الطلاق فقالت اتفقنا سنفترق ولم تنوي طلاقا، لا يقع بذلك طلاق. أنا قلت سنفترق، أما إذا قالت أنا اخترت نفسي اخترت تطليقة، حينئذ ستحصل تطليقة واحدة. أنا زوجي تعبوني جدا، فما رأيه؟ أنصحك بالصبر، لأن النسوة لا أسلمنا من أذى الحموات في كثير من الأحيان، وقد تكون الحماة طيبة والزوجة هي المتعبة، لكن عموما نوصي المشتكي بالصبر. نعم بث المباشر يا طمأنينة القرآن. هل القراءات العشر معلومة من الدين بالضرورة؟ لا، ليست على لا يستطيع، لا نستطيع أن نقول بهذا القول ومن ثم تكفر كل من لم يؤمن بقراءة يستغربها. لا تحزن يا رمضان، بارك الله فيك، إن إخوانك في الله. كيف أعوض الصلاة التي فاتتني؟ فأعوضها على الوجه المتيسر لك. ما معنى حديث أثم لكع؟ أثم يعني أموجود، ولكع هنا أطلقت على الصغير، فكلمة لكع للذي تطلق لا عدة معاني، تطلق على الصغير أحيانا وأحيانا تطلق على الكبير غير المهذب الذي عقله عقل طفل، وأحيانا تطلق كلمة لكع على من يفعلون أمورا سيئة. وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بلكع. حكم عمليات التخسيس وتكميم المعدة، ينظر إلى الحامل عليها، فإذا كان الحامل عليها مرض فالنبي قال تداوى عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. في بيت أخي مصحف مكتوب عليه موقوف، ماذا يفعل؟ خرجوا للمسجد. وحياك الله يا هشام، حججت ولم أطوف الوداع. يفترض أن تارك طواف الوداع تارك واجب، وتارك الواجب من واجبات الحج عند الجمهور عليه دم. أرسل ثمن كبش أو ناجة إلى أحد الناس في مكة يذبحه عنك إذا انتهت هذه الغلة. ما حكم الجلوس في الطرقات بلا سبب؟ تجوز مع الكراهة، وتنتفي الكراهة إذا أعطيت الطريق حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا هذه، أي لزامنا أن نجلس في مجالسنا. قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال كف الأذى ورد السلام وغض البصر وإرشاد الضال، وذكر حقوقا للطريق. هل افترى على تمرات وتر سنة؟ هنا مقامان، أولا هل سلم الخبر من العلة أن السنة الإفطار على رطبات يمكن أن يتغاضى عن ضعف خفيف فيه، وهي الحث على الإفطار على رطبات، فإن فيه بعض الكلام الحديث ولكن عمل الناس عليه. لكن هل الإيتار وردت به رواية عند الإفطار؟ لم ترد به رواية عند الإفطار، إفطار للصائم. وإن كانت وردت رواية في الإيتار في عيد الفطر عند الخروج للصلاة، الشخص يوتر يأكل تمرات ثابت ويأكلهن وترا، في لفظة وترا بعض الشذوذ وإن كانت لفظة في الصحيح. ما الحكمة من تعدد الديانات؟ ليس هناك تعدد ديانات يا أخي السائل، ما في شيء اسمه تعدد ديانات، هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. لكن هناك تعدد للشرائع، الشرائع التي كانت على آدم تختلف عن الشرائع التي كانت على نوح، تختلف عن الشرائع التي جاءت بعد ذلك. فمثلا آدم مسلم، دينه هو دين إبراهيم، هو دين نوح، هو دين إبراهيم، هو دين موسى، هو دين عيسى، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين كل الأنبياء. الدين الإسلام، كلهم يعبدون إلها واحدا، كل الأنبياء يعبدون إلها واحدا هو الله. لكن الشرائع تختلف، مثلا في شرعة آدم الولد يتزوج بأخته، ما عنده إلا ذكور وإناث، ما في بشر آخر غير آدم، فكان الولد يتزوج بأخته. لكن ألغي هذا فيما بعد. في شريعة موسى قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على النفس. جاء بعد ذلك قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، على البط والوز كل ما كان بين أصابعه جلدك، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم إلا ما حمل ظهورهم أو الحواية أو ما اختلط بعظم. عيسى عليه السلام جاء لبني إسرائيل لأنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. جاء في شريعتنا، جاء شريعتنا الحاكمة على الشرائع كلها بعد ذلك، وبرسولنا ختم الأنبياء، الشرائع متنوعة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم أو دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني الشرائع متنوعة ولكن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. هل يجوز أن أسمي الله عند الوضوء في الحمام؟ يجوز. هل يلاقي مع الأخت حدود في التقبيل ما لم تحدث فتنة؟ يعني الأخ كبير مثلا والأخت صغيرة رحمة بها، أما إذا وجدت فتنة فلا، حكما دفع رشوة لتخليص أوراق من دائرة حكومية. الرشوة لا تجوز إذا سلمنا بأنها رشوة، لكن الخلاف سيكون في تعريف الرشوة. ما الرشوة؟ قال فريق من العلم: الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، يعني تدفع رشوة لكي تأخذ شيء ليس بحقك، أو في شيء باطل أنت تريد تصححه بالرشوة بالفلوس، هذا الرشوة. لكن إذا دفع مالا لأخذ حقه هو، حقه والذي هو له 100%، ففي هذه الحالة تسمى رشوة. وسلم بعضهم لذلك بأن صهيب الرومي رضي الله عنه لما أراد الخروج من مكة إلى المدينة تبعه الكفار، فقال لهم: والله لن تستطيعوا الوصول إلي حتى أنفذ كل سهام هذه فيكم، وبعد ذلك اقتلوني. قالوا: أنت جئتنا فقير واغتنيت في بلادنا. قال: إن شئتم فعلتم ما أمركم، ما قلت لكم عليه، أنفذ سهامي فيكم وتقتلونني، وإن شئتم أخذتم أموالي، فأنا تركت بمكة أموال كذا وكذا وكذا، ولي قينتان خذهما. فوافقوا على الرأي الأخير وتركوه يهاجر، ومن حقه أن يهاجر، لكن افتدى نفسه بهذا. فنزل فيه قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. هذا الكلب نجس؟ الكلب نجس، لكن الكلام في ماذا تريد من الكلب نجس؟ فهمني ما مرادك. يعني إذا كان الكلب مسك بلعاب اغسل معقول اللعاب، إذا الكلب عرقان وجلس على ثيابك اغسل مكان الثياب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وأيضا فإن كلبا جروا استوطن مكانا تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، فقرده النبي ونضح مكانه بالماء. نعم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي هشام وأهل بيتك. في بعض الأوقات لا أستطيع الصلاة لتهيج القولون والعمل. إن عجزت أن تصلي قائما فصل قاعدا، إن عجزت عن الصلاة قاعدا فصل على جنب. هل الأحكام في جميع الأديان واحدة؟ الأحكام في جميع الأديان واحدة؟ الأحكام في جميع الأديان ستكون الأحكام قد يكون بعضها متفق عليه وبعضها مختلف. فعلى سبيل المثال القتل، قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذه في التوراة ونحن نعمل بها، قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كفارة الأيمان مثلا، كفارة اليمين، من العلماء من قال: لم يكن في الشرائع قبلنا كفارة اليمين. كفارة اليمين تخفيف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو إطعام رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. احفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وأيضا النبي قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن النبي قبلي. قال عليه الصلاة: حلت لنا الغنائم. فالغنائم كانت محرمة على الأمم من قبلنا. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يعني الأرض، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الأرض لنا كلها مسجد وطهور إلا الأماكن النجسة. فهذا من فضل الله تعالى، من فضل الله تعالى علينا أننا نصلي في أي مكان في الأرض. جعلت لي الأرض ولا تيمم. في اختلافات في بعض الأحكام الشرعية، بعض الشرائع عن من كانوا قبلنا. غسل عورات الطفل لا أراه ينقض الوضوء، وذلك لأنه لم ترد أي حالة واحدة تفيد أن النبي أمر امرأة غسلت طفلها أن تتربى. الأولى الاختصار طبعا يا محمد صلاح. هل قصر في السفر واجب؟ القصر عند جمهور العلماء مستحب، يعني لك أن تقصر ولك أن تتم، ذلك لأن ربنا قال: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم أن تقصروا. فرفع الجناح لا يقتضي الإيجاب. رأيت أنه لا إثم عليك إذا قصرت. وعمر سئل: إن الله قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا، أن تقصروا من الصلاة، يا أمير المؤمنين كيف وقد أمن الناس؟ قال: صدقة تصدق الله. فسأل عمر، كان عمر سأل الرسول عن ذلك، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قبول الصدقة ليس بواجب، قبول الصدقة ليس بواجب. وأيضا ولهذا فإن عثمان لما أتم أم إبراهيم الرفاعي بينني وبينك الله يا أم إبراهيم الرفاعي، هذا ما أقوله لك، والحقوق مؤدة. أعود القول بأن عثمان أتم في منن، وتبعه الصحابة على الإتمام. حكم تأخير صلاة العشاء ما لم تأتي إلى منتصف الليل فلا بأس بذلك، أما بعد منتصف الليل تكره، وإن كنت أرى أن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ما تفسير قوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت؟ هناك قولان شهيران، أن الآية على بابها ضحكت، والتفسير الآخر أن ضحكت بمعنى حاضت وأصبحت معيّة، يعني رجعت الحيضة التي انقطعت منذ زمن. وأورد في معاني الحيض ثمانية أقوال: حائض، ضاحك، فارك، نفساء، لا ثمانية أقوال. فهذان معنيان شهيران على بابها، والثاني ضحكت بمعنى حاضت، والله أعلم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وجزاك الله خيرا يا أم أنس. أسئلة السلسة القائمة: دعوا الله سبحانه، ثم لا مانع من أن تعرض نفسك على طبيب للعلاج. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. حكم التعاون في السنن: تتعاون في الأجر، لست بآثم لكن تحرم أجرا. ما حكم الصلاة في السفر الطويل الذي يستغرق يوما كاملا في القطار؟ صلي على حالتك. على معناها نعم، ضحكت بمعنى ضحكت، ورزقك الله يا خليل. رزق أخي من محل بلاي ستيشن جاز مع الكراهة. ما السبيل للنجاة من النار؟ العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك بمثل يا خليل. بارك الله فيكم جميعا. هل من يكتفي بإرسال السلام لخاله، لخالة الأب، يعتبر قاطعا للرحم؟ لا يعتبر قاطعا للرحم إن شاء الله، وليته يزيد في الوصل، يزيد هدية، يزيد كلمة طيبة ولو في الهاتف. بارك الله فيك يا أم وسام. الحارس ليس من أسماء الله الحسنى. وفقك الله يا أختي إيمان. أحبك الله يا أخي مسعد. حكم البرشام لصوم رمضان كاملا. حكم البرشام لا بأس بذلك ما لم يكن مضرا. والدتي عجوز تخطت 80 عاما وتصر على الصوم، ونحن نخشى عليها. إذا كانت تستطيع الصوم تصوم، لا تجبرها أنت تدخل الطعام في فمها، لا تجبرها على ذلك، لأن ليس عندنا نص يقال فيه أن كبير السن يفطر إزاما، لكن العجز الذي هو يجعله يفطر. يعني افترض شخص كبير السن وطوي ملزم بالصيام، لكن إذا عجز عن الصيام لكبر السن يفطر، ما لكن إذا رب قال أنا كبير السن لكني أستطيع الصيام أجزم بالصيام. انقباض القلب محل دعاء الله وذكر الله. حكم طلب الطلاق إذا تزوج الزوج على زوجته بشم الدواء أو الأقراص، نسيت السؤال الأول عذرا. إيجار مات أبوه قبل جدها ليرث، لا يرث إذا الجد أوصى له، خصوصا إذا كان له أعمام، يعني إذا أحد الأبناء مات وله أطفال، مات الإب الذي هو أبوهم قبل جدهم وبعد ذلك مات الجد، ليس للأحفاد شيء إلا إذا وصى الجد لهم ويوصي لهم بما لا يتجاوز الثلث. أما بعض الحكومات جعلت قانون الوصية الواجبة أوجبت إعطاء الأحفاد نصيب الأباء كما لو كان الأبناء أحياء بما لا يتجاوز الثلث، وهذا اجتهاد منهم ليس بناء على نص. حكم بناء دواء كحة وإدمنه بعض الناس، كان يسكر يحرم، لا يسكر لا يحرم، حبك الله يا إبراهيم أحمد. ما هي زكاة أموال الاستثمار مع الغير بربح سنوي غير محدد نسبته؟ لا بد تحدد نسبة الربح، وإذا لم تحدد بالضبط يجري الأمر على ما تعرف عليه الناس في هذه المهنة. أخاف على بناتي وأدعو لهن بالأزواج الصالحين، شيء طيب. حبك الأسئلة من حكم صلاة التراويح من المصحف؟ لا بأس بذلك. قد كان ذكوان يا أم عائشة من المصحف، وقد قاس ذلك أيضا على أن النبي كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة. هل من زكاة على بيت اشتريته لابن الصغير ليتزوج فيه حتى يكبر؟ ليست عليه زكاة. هم في بلدة أهلها متواطئون على زرع الحشيش، وذاك مصدر معيشتهم وأنا بينهم، ماذا أفعل؟ أهلها متواطئون، لا بشاركهم، حرام، ابتعد عن أهل هذه القرية، يا ليتك تخرج منها، نخشى أن يصيبك شيء من البلاء بسبب ذلك. معنى جائز مع الكراهة، يعني جائز وإن تركته لله فأنت تثاب، لكن إن فعلته لن تأثم إلا إذا كان فيه فساد. كيف أربي بناتي ليكن صالحات؟ على الكتاب والسنة. هل يجوز الترحم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول رحمك الله يا رسول الله، يجوز. قال النبي عليه السلام رحم الله موسى، قال أوذي بأكثر من هذا فصبر، فدعا له بالرحمة. النية الصيام في رمضان تتجدد يوميا، أخطأ الله القلب أنه يمكنك أن تنوي الصيام الشهري كاملا، وإذا عرض لك عرض للفطر أنشأت عرض الفطر لسفر أو لمرض نحو ذلك. وأظن أن جل الناس لا يتذكرون أن غدا رمضان كل يوم، ويشق الإفتاء بأنك لابد أن تنوي كل ليلة، فهذه ستورس وسوس كثيرة للناس. يمكنك أن تنوي صيام الشهر كله والنية محلها القلب، يعني قلت جاء رمضان إن شاء الله صوم رمضان وتنوي ذلك، فما ما لم تنوي غير ذلك فأنت على نيتك الأولى. هل يجوز للطبيب أن يرى يد أو قدم الفتاة يوميا؟ حسب الحالة، إذا كان يدها تحتاج إلى متابعة أو فيها حريق مثلا تختلف، ما كل يوم يفعل كذا لماذا؟ ما السبب؟ ورفع الله منزلتك يا أخت ليلى. العطور لا تفطر، هناك زكاة على السيارة، الزكوات السيارات المعدة للاستعمال الشخصي ليس عليها زكاة، لكن إذا كنت تاجر سيارات فحينئذ تخرج زكاة على السيارات التي تمتلكها وأعددتها للتجارة. أما لو عندك عشرون سيارة للاستعمال الشخصي ليس عليها زكاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة. حكما عنده سلس في البول، حكما عنده سلس في البول يتوضأ لكل صلاة على رأي الجمهور. حكم عدم الأذكار بعد كل صلاة ليست بواجبة، لكن فعلها أفضل لك وتفرط في خير كثير إذا لم تقلها. وبارك الله فيك يا أخت سكينة. الموسيقى حرام ويكفيني هذا القدر في عزة. العطر الكحولي ليس بخمر، إنما هو سموم، فلا أنسحب عليه حكم الخمر فيما أراه، والله أعلم. المرائي والمحدث بنعمة الله، ما الفرق؟ الفرق في النية، الفرق في النية. أنا أقول إن الله أنعم علي بكذا كذا، أذكر الناس بأن يشكروا الله، مثلا أقول الحمد لله، الله نجاني وسلمني وكنت على شفا جرف هار فسلمني الله وحفظني الله، هذا تذكير بفضل الله. أما الذي يقول أنا فعلت وأنا فعلت كي يعظم نفسه أمام الناس، فهذا هو المشكل، هذا هو الذي ياثم يفعل الأفعال لا لله إنما كي يراه الناس. نوى صيام النافلة تمام العشرة صباحا لا بأس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيسأل أهله: هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا، قال: إني إذا صائم. فأجوز عقد النية في صيام النافلة من النهار. حكم الصلاة بدون وضوء الاغتسال لا بأس بذلك. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ رجل مماطل في أداء الدين، السؤال إيه على الشيخ عبد السلام منصور حفظه الله، هذا سؤاله. شر من قبلنا وشر لنا، يصيغها بعض الأصوليين بقولهم: شر من قبلنا شر لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. طلب الزوجة الطلاق لكراهة الزوج، يعني امرأة تكره زوجها، يعني تختلع، ما فيها مشكلة، إن وافق على الطلاق وافق، وإن لم يوافق على الطلاق اختلعت، لكن ينصح بالصلح فالصلح خير. لا تفعل ذلك يا عبد الكريم، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين. رأي فقهي، عفوا، الأسئلة تمر سريعا، ما عندنا وسيلة للتثبيت يا أخت إكرام، لو عندك طريقة لتبطئة الأسئلة أرشدينا إليها مشكورة. هل هناك تصوف سني؟ لا أعلم شيئا اسمه تصوف سني، ولا أعلم للتصوف ذكرا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر أستزئ سيدا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن عليك رفيقة. الأخت تسأل: ما الاختلاع؟ ترد إليه الصداق الذي دفعه لها ويطلقها بناء على ذلك. هذا وذكر نفسي وإخواني بمقولات الصالحين وأدعيتهم: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ذلك فإني أذكر نفسي وإخواني بقول عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وقد كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة شملت حسنة الدنيا كل خير فيها، أرزاق واسعة، زوجة صالحة، أولاد صالحين، هدوء بال، واحد كل خير فيها شملته مقولة رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهي النظر، هي الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم. فأكثر من دعائها فهي أعظم دعوة، أكثر دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا، وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين أمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يعب المسيئين منهم للمحسنين. وأذكر النصارى لما لهم علينا من حق الجوار، بأن الله عز وجل إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولتلقوا ربكم على التوحيد وعلى الإقرار بنبوة الأنبياء جميعهم عليهم الصلاة والسلام، حتى تسلم لكم دنياكم وتسلم لكم آخرتكم. هذا، وأشكر الله وأكرر شكري له سبحانه، وأعتذر لربي عن تقصيري في شكره، ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.